أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. بصيرة. إلا أن هذا المخلوق الضعيف يأكل من رزق الله ويشرب من رزق الله وينعم برزق الله ويعيش على أرض الله وتحت سماء الله، وحين يكبر يتفرد وينصب نفسه إلها مع الله ويستكبر عن طاعته. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي وغيره: لا يؤمر ولا يؤمر ولا ينهى، فهو مأمور بالتوحيد ومنهي عن الشرك. ولذا الله جل وعلا يذكرهم بما أنعم الله عليهم من النعم، فقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقنى للآية أن الله ليس له نظير ولا مثيل. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقال: إن تدعوه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعني نفسه. وقال: كما يأس الكفار من أصحاب القبور. في هذه الآية معنيان للعلماء: كما يأس الكفار من أصحاب القبور. قيل: يأس الكفار اللي في الأموات من أصحاب القبور الملائكة من الخروج. وقيل: يأس الكفار الذين هم على قيد الحياة من الأموات أن يجيبوهم حين يدعونهم، أو يرزقوهم حين يسألونهم، أو ينصروهم حين يستنصرون بهم. نقف على هذا، الله أعلم. نعم. بالنسبة لقول فلان المبارك، هل فلان فيه بركة أو مبارك؟ إيه. هل هذا يختص يعني شهد له الله بذلك مثل عيسى؟ لا لا، ما يختص. لا، الشيخ بن حضار هذا قال في الصحيحين: يقول: ما هي بأول بركاتكم آل أبي بكر؟ فمن ثبت لي أن فلانا يعني في خير ومبارك الحر يصل إلى فلان مبارك. حتى لو كان قد يكون من جانب، ما يكون من هذا الجانب لو وصفته يكون مبارك، مبارك هذا الجانب. المخلوق يوصف بذلك وصف نسبي ليس وصف مطلقا. تبارك الله. كيف يجمع بين العزة والتواضع؟ ولا مانع، سيكون عزيزا ويكون متواضعا محتاجا. كلما اكتسب الانسان عزة كلما زاد تواضعه، لان ضد التواضع الكبر وليس العزة. ينبغي ان نفرق بين الكبر وبين العزة. العزة تمثل في عدة امور ذكرتها قبل قليل لا داعي للاعادة، بخلاف الكبر: الاستعلاء، الترفع على طاعة الله، الترفع على المخلوق، رؤية النفس، رؤية أن لا فضل على آخر. هذا ليس من العزة في شيء، هذا من الصغار والذلة الذي جعله الله فيه. فلذلك حظي بالكبر، فذلك أذن له الله. فذلك الله جل وعلا الكبرياء ولدائه، فمن نزعني عزة لله وخبرياء ولدائه، فمن نزعك واحد من أطيته في النار. فذلك الكبر من خصال إبليس، بخلاف العزة صفة من صفات الله ومن صفات الرسول ومن صفات المؤمنين. إلا إبليس أبى واستكبر. نعم. زارتنا البركة ما تزور البركة، إنما زار فعل الماضي. وأنا قبل أسابيع تحدثت معكم عن مسألة حين اشتغل البخاري شاء القدر، قلت أن هذا غلط اللفظ شاء القدر، لأن القدر لا مشيئة له، إنما تنسب المشيئة لمن تقوم به المشيئة ليس لمن يقوم بالمشيئة. فإذا البركة لا تزور، إنما قال حلت فيها البركة، أو في البيت بركة بوجود فلان. وإن كان العام يقصد زارتنا البركة يقصد بالبركة هو فلان، لا يقصد من ما قامت به من المعنى. فاللف غلط، الأسلوب غلط، لكن المعنى واضح عند العام ماذا يقصدون وماذا يعنون. نعم. لا، هذا من الأسماء المشتركة العزيز. قالت امرأته العزيز، هذا من الأسماء المشتركة، ليس من الأسماء الخاصة، لكن هذا المعنى واضح. يجوز مقال فلان امرأة، هو لا حرج لأن التعظيم نسبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب إلى هرقل والخبر في الصحيحين قال محمد عبد الله ورسوله، هذا التواضع، محمد عبد الله ورسوله. وأنا ترى قبل يقدم يحل أنا يسبق اسمه 10 ألقاب، فضيلة الشيخ الدكتور العارف وزير كذا يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، فدائما اللي عنده نقص، دائما قاعدة هذا اللي عنده نقص يحاول يرقع هذا النقص بهذا الألقاب. أما اللي هو واثق من نفسه ما يحتاج فلان بن فلان أحمد بن تيمية، لأنه يعني قال أحمد ربما يسبق وقال لنا أحمد، ومع ذلك قلنا قال الإمام أو قال أحمد، هو في حقيقة عظيم النفوس، لا يحتاج أن يسبقه، ليس بدكتور ولا أستاذ مشارك ولا ولا ولا ولا ولا يحتاج إلى الألقاب. هذا يتحلل إلى الألقاب ما كان عنده نقص، يحاول يعوض النقص بهذا اللقب. وناس هؤلاء هم أقل ناس باركة في المجتمع. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم محمد عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، فدل أنه لا حرج من وصف الرجل بالعظمة. نعم. في حديث المال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد هذا المجال ما هذا ورقة؟ جيدة. وش المعنى؟ وش فهمت من حديث القرآن؟ هو لما الناس المختارين يعملون. نعم. هو الحديث أمر رسول الله أمر رسول صلى الله عليه وسلم على الحياة خالد والقرب يتصل في الجنة. في الجنة الجنة. هذا ما في حديث جديد في الجنة جاء هذا الشكل. موجود يعني. ممكن تأتي به نجيب عنه شاء الله. نعم. أي نعم تقول الغلط من في السماء، من قال قوته وعظمته غلط، من في السماء أي على السماء ذات علو الله، ومن لوازم علو الله القوة والعظمة وإلى آخره من اللوازم. نعم. نعم. من وجه شرط العبادة وقسم العبادة أو لوازم العبادة، من وجه تنقسم إلى محبة وخوف ورجاء، من وجه آخر إلى إخلاص ومتابعة، من وجه آخر إلى محبة وذل، كل هذه شمع معاني صحيحة. يعني هنا افتقار، مثلا ما هناك شيء يصح إلا بمحبة وخوف ورجاء، محبة لله، خوف من الله، رجاء لثواب الله، هذا نأخذ. فمن كان يرجو نأخذ قول جل وعلا فلا تخافوهم وخافوني، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ونأخذ معانا الأخرى أذل المحبة مع أذل المحبة تقدم، إن الله جل وعلا أمر بحبه قل إن كنت تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، يحبهم ويحبونه، وغير ذلك من إلا لم يكن دليلا أيضا. وهذا ما قلنا دليل كتاب السنة والإجماع ولا إشكال فيها، أقول واضح من الأدلة كثرة الافتقار الخوف من الله، كلما خاف الإنسان من الله كلما كان له عزل، كلما عرف ما الله حق المعرفة عرف قدرة الله كلما كان تواضعه له أعظم وتعلقه بالله أكثر. الإخلاص من باب آخر، الإخلاص نحن نقول الذي له مهم الذي عبد الله مخلصين له الدين، المتابعة من احتجام من هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا من معاني شهادتي أن محمدا رسول الله. فنأخذ كما قال قلنا أي معاني من باب نأخذ من معنى آخر، نأخذ الأمور الثلاثة من معنى آخر، نأخذ المرأة الاثنين معنى آخر، نأخذ البقية وهذا مجرى، لأن العبادة كما تقدم اسم كامل، لا بد أن تقوم بالعبادة على الوجه المطلوب، ولا يتأثر القيام بالعبادة على وجه المطلوب إلا حين يقوم بقلب الرجل وجوارح ولسانه هذه المعاني، معاني الإيمان، معاني الإسلام، لأن الإيمان يعرفه بأنه قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان الجوارح. لمن قام بقلب هذه المعاني حقيقة قوي إيمانه وصقل قلبه. لم يثبت الحديث بتسمية الشيطان بن الحارث، سمي عبد الحارث هذا ضعيف الحديث فلم يثبت، وحارث لم يثبت انه اسم من اسماء الشيطان. وفي نفس الوقت لم يثبت الحديث الاخر اصدقوا حارث وهمام، هذا حديث ايضا ضعيف. حب الاسماء الله عز وجل الثابت في صحيح مسلم على ابن عمر عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر هذا ثابت، واصدقوا حارث وهمام ضعيف، الزيادة هذا كله ضعيفة. فالتالي الثابت أحب الأسماء الله عبد الله عبد الرحمن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحارث ليس اسم أسماء الشيطان ولا مثل ذلك شيء. رجع عند أبي داود رواية استنقاش الحارث في الهزلة وقراءة سورة فيها ضعيفة في انقطاع بين موسى بن أبي عائشة. نعم شو التنافي هنا؟ قال فلا تجعل الله أندادا وتستعلمون، يعني ما أن تعلمون أن هو خالق الرازق. إيه فلا تقول الأمثال بحيث أنهم يشبهون الله بخلقه. فالآية هل توافقت الآية؟ ما في تنافي أصلا. شو التنافي أو الإشكال عنده؟ إيه فلا تجعل الله أندادا وتستعلمون، وهنا فلا تجعل الله أندادا وتستعلمون، فلا تقول الله الأمثال. إن الله يعلم لا تعلمون حقيقة أمره ولا تعلمون أنه خالق الرازق. إن لو كنتم تعلمون عظمة وقدرة حق المعرفة لما كان لكم لجوء إلى أو عبادة للمخلوق، ولا تصور عقل مع عقل ما أعطى الله سمعا وبصرا يدرك يعبد حجرا أو يعبد غير الله ويعلم الله ولا خلقه. إذا خلقه الله تعبد غيره، خلقك الله لتعبده، إذا هذا لا يعلم عظمة الله ولا قدرة الله. فلذلك ليس معنى لا يعلم أنه لا يواخذ، فرق بين نفس العلم عنه وأنه لا يواخذ، فرق بين عبارتين. هو الأصل في الظهار أنه لا يجوز تعليقه على المنع، الأصل يحرم على العبد يعلق الظهار على حد أو على منع، لكن إذا كان يقصد من ورائه الظهار حقيقة فنقص